واستدل على ذلك بآيات، منها قول الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يبقى في إيمان وفيه زيادة في الإيمان وزيادة في الإيمان. فقال الله تعالى: وزدناهم هدى، هداية إلى الإيمان وزيادة في هذه الهداية. وقال الله سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وقال سبحانه: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كل هذه النصوص من كتاب الله عز وجل تفيد أن الإيمان يزيد، أن الإيمان يزيد. إذن لا يكتفي الإنسان بقوله أن يعمل بأعمال الإيمان، بل هو لا يزال في ازدياد من الإيمان. وبقدر ازدياد من الإيمان الذي سبيله هو عمل الصالحات، بقدر ارتقائه في درجات الجنان، بقدر ازدياده في الإيمان. والسبيل إلى زيادة الإيمان هو عمل الصالحات، بقدر الزيادة في الإيمان يكون الارتفاع في درجات الجنة. وقال الترمذي رحمه الله: باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. وساق حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا القدر من الحديث صحيح، إلى هنا صحيح، والزيادة هي التي فيها ضعف. إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فعلم أن حسن الخلق يكمل به الإيمان، أو يكون سبب لازدياد الإيمان. وفي حديث يا معشر النساء تصدق، حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في النساء في العيد، قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فعلم أن الدين بيزيد وينقص. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبي أو أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي من كنا. وفي الصحيحين أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. في بعض الألفاظ بضع وستون وبضع وسبعون وشعبة بدل بابا في رواية أخرى أو في لفظ آخر. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان أبواب، أن الإيمان شعب، وأن فيه أدنى وفيه أعلى. فإماطتك الأذى عن الطريق إيمان، وتزداد إيمانا بإماطة الأذى عن الطريق، وقولك لا إله إلا الله إيمان. إذن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. وقال النسائي، طبعا هو حديث المصنف رحمه الله، يقول: قال البخاري، قال الترمذي، قال النسائي، حتى يعني يعلمك أن هذا القول قول أئمة العلم قاطبة من أهل السنة والجماعة. قال النسائي: باب زيادة الإيمان. وذكر حديث الشفاعة ودلالته منطوقا على تفاضل أهل الإيمان، لما يقول: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن الإيمان يتفاوت فيه الناس. قال: وأما الزيادة والنقص فدلالته عليه مفهوما لا منطوقا، يعني مفهوم الحديث مش المنطوق، مش هتفرق معنا كثير، لأن في نصوص فيها منطوق، فيها نص على ذلك، وفي نصوص فهم من معنى النص ذلك، فعندنا دليل بالمفهوم وعندنا دليل بالإيه؟ بالمنطوق. المنطوق يعني النص عليه، نص على ذلك، كقوله تعالى مثلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وما زادهم إلا، ده اسمه إيه؟ ده اسمه منطوق، يعني نطق بالزيادة. أما المفهوم إن يفهم من النص، مش لازم يكون فيه لفظ زيادة ونقص، ولكن يفهم من النص. فالنصوص كثيرة مفهوما ومنطوقا تفيدنا هذا المعنى، أن الإيمان قول وفعل يزيد وينقص. قال: وفيه: وعرض علي عمر في حديث أبي سعيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الناس عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي إلى أن قال وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. النبي رأى في رؤيا هكذا الناس كل واحد لابس قميص جلبية منهم اللي الثوب واصل غاتلة غاز ثدي ومنهم أكثر من ذلك ومنهم أكثر من ذلك أكثر أكثر ورأى عمر يجر إيه؟ يجر ثوبه رضي الله عنه وأرضاه يجر قميصه. قالوا كما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين الدين. وهذا فيه معنى جميل أن الستر الحقيقي لك هو الدين. فمن الناس من دينه ناقص وإيمانه ناقص فثوبه لغاية ثديه ومنهم من هو أكثر من ذلك أكثر من ذلك ومنهم من وافر عنده الدين والإيمان فيجر ثوبه جرا كأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله بسنده عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قرأتنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه عبد النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. حد يقول لنا فين الشاهد في هذا الحديث؟ فين الشاهد؟ طب اليوم أكملت اليوم أكملت لكم دينكم. يبقى قبل نزول الآية كان لم يكتمل بعد. يبقى في إيمان وفي دين والدين بيزيد وينقص والإيمان بيكتمل أو لا يكتمل فعلم الناس في ذلك متفاوتون. وعلى ذلك ترجم أيضا أبو داود وغيره من أئمة السنة وساقوا في ذلك حديث تتضمنه منطوقا ومفهوما. وذكر هنا حديث حنظل السيدي أو الأسدي فقال وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة. أبو بكر لقي حنظلة وسأل هذا السؤال كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين. يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا نرى الجنة وكأننا نرى النار كأننا رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافتنا الأزواج والأولاد الصغار فنسينا كثيرا. نرجع إلى بيوتنا نلاعب النساء ونلاعب الصبيان فننسى كثيرا. يبقى عايز يقول إن حالي عند رسول الله غير حالي لما برجع لبيتي. حالي في درس العلم وفي المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم غير حالي لما برجع مع زوجتي وأولادي. لما بكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى إيماننا زايد جدا لدرجة إن إحنا كأننا شايفين الجنة والنار تدمع العيون وتجل القلوب. واحد يشعر بعظمة هذا الدين والخوف من اليوم الآخر والجليل سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعود إلى البيت يضحك النساء ويلاعب الصبيان نفس الحال التي كان عليها. فهم حنظلة من هذا انه يا ايمان يا غير ايمان. يا ايمان في قمته وبكاء وجنة ونار ولما راح البيت اعتبر نفسه ايه منافق فقال نافق حنظلة. قال ابو بكر رضي الله عنه فوالله انا لنلقى مثل هذا. قال له يا عم ولا يهمك ما كلنا كده. لا قال له انا لنلقى مثل هذا. فانطلقنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الكلام يا اخواني ان الدين عندنا اصبح حينا. الناس يجد في قلوبهم كثير وفي افعالهم كثير من المعاصي والذنوب والاشاعة دين عز وجل وهم يرون انهم على خير ويرون انهم احسن من الناس كثير وانهم كده احسن من غيرهم. الصحابة الصحابة افضل العالمين بعد الانبياء والمرسلين يشكون في انفسهم النفاق ويتهمون انفسهم ويحتاجون الى ان يذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان يسأل بعضهم بعضا ويتخطى كل واحد احوال واخبار امام صاحبه. فانظروا كيف لما سألوا كيف انت يا حنظلة. اذا سؤال عن الايمان مين فينا الان يقابل اخاه الملتزم اخ في الله ويسأله عن ايمانه وطلبه؟ ها كل السؤال عن احوال الدنيا عملت ايه في المشروع عملت ايه كذا عملت ايه كذا من امور الدنيا. لكن مين بيسأل اخاه عن مسائل الإيمان. عملت إيه في الدروس اللي خدناها في العلم؟ رجعت ما رجعتش؟ يا ترى أخبرك إيه مع القيام؟ أخبرك إيه مع الصيام؟ أخبرك إيه يا أخي مع الله؟ الأمور ماشية معاك إزاي؟ تقصد مع الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال الدائم من الصحابة يا إخواني، وأن يلقى بعضهم بعضا، تعالى وبنا نؤمن ساعة، تعالى نقعد مع بعض نعمل حاجة تزود إيماننا. المسائل دي ولا حول ولا قوة إلا بالله صارت كالمعدومة كالغير موجودة، لا أقول في أوساط الناس بل حتى في أوساط من وسموا وادعوا الالتزام والاستمساك بالدين، فصارت غاية مساءلة الناس لبعضهم البعض عن الدنيا وأمور الدنيا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ ايه اللي حصل؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات، الضيعات يعني الممتلكات، مشاريع الأراضي العقارات والضيعات، نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. ثاني الكلمات النبوية الجامعة، والذي نفسي بيدي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بربي، أن لو تدومون على ما تكونون عندي، لو ظل حالكم إن كأن الجنة والنار رأي عين، زي الحال اللي بيكون فيه في درس العلم والموعظة تؤثر فيك من العالم أو من الشيخ وتحرق قلبك وتدمع عينك ويوصف لك الجنة والنار كأنك شايف الجنة والنار كأنك خايف من النار وكأنك عايز تدخل الجنة كأنها أمام عينك، لو ظلت على الحال دوت النبي بيقسم لو أن لو تدومون على ما تكونون عندي، يعني هذه الحال العالية من الوجل والخوف من الله عز وجل، وفي الذكر ذكر الله تعالى لصافحتكم الملائكة، تظهر لكم الملائكة عيانا وتصافح الملائكة على فرشكم وفي طرقكم في بيوتكم وفي الشوارع. فظل كان على هذا الحال، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، سين سؤال، يا ترى ايه هم الساعتين اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي هو اللي سأل عنهم مين؟ حنظلة ساعة بيكون فيها الدرس علم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساعة بيكون فيها مع مين؟ الأزواج والأولاد والضيعات، الأزواج والأولاد ومشاريع الدنيا ومصالح الدنيا، ولا قال له ساعة تكون فيها مع الله عز وجل وساعة تكون فيها مع الشيطان في الغناء والتمثيل وغيره من الموبقات؟ هل يفهم هذا من حديث حنظلة؟ فساعة في الطاعة والقربة وساعة في المباحات، زوجة أولاد مشروع ضيعة مزرعة أرض، هي دي الساعة الثانية، وإلا فإن الناس يقتطعون هذا النص ساعة وساعة ساعة وساعة ويعتبرونها ساعة يتقرب فيها إلى الله وساعة يبعد فيها عن الله، لا، وساعة ينشغل فيها بالمباحات، بالمباحات التي قد يستحضر فيها نية فتكون هي الأخرى قربة، وليس المقصود ساعة طاعة وساعة معصية، وإلا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمعصية. فهذا الذي يقول هذا الكلام لابد أن يراجع، لأن كلمته خطيرة جدا، كلمته فيها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأمر بالمعاصي ويأمر بالذنوب، فيكون هو غارق في المعاصي وتقول يا أخي اتق الله، ده حرام لك يا أخي ساعة وساعة، ده النبي بيقول ساعة وساعة، النبي بيقول ساعة وساعة، ساعة طاعة وساعة معصية؟ أبدا، ساعة يكونون عنده كأنهم يرون الجنة والنار، وساعة يداعي الزوجات والأولاد ويمارس أعماله في الدنيا ومصالحه والضيعات. إيه الشاهد في هذا الحديث حتى لا نخرج بعيدا عن الموضوع؟ أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، فهو ليه حال في وقت بيشعر بزيادة الإيمان وحال أخرى غير ذلك، فهذا ظاهر في حديث حنظلة. وعلى هذا الأمر أن الإيمان يزيد وينقص إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر كما في حديث حنظلة فلأن ينقص بفعل المعاصي من باب أولى، من باب أولى. خلي بالك إن الإيمان معك لازم يكون يا في الزيادة في نقصان، مش حاجة راح يقول لك انا ايماني ثابت عند حد معين، لا، لو انك فعلت طاعات زاد، ولو فعلت معاصي نقص، ولو انك انشغلت بمباحات عن الذكر نقص. لان في الحديث والذكر لو تدومون على ما تكون عندي وفي الذكر، فلو فتر عن الذكر نقص، نقص الايمان. ولهذا اخواني الايمان العبد ابدا في ايمانه اما في الزياد واما في دائما نقصان. تنظر في كل ساعة وفي كل لحظة وفي كل غمضة عين وفي كل طرفة عين، يا ترى ايمانك بيزيد ولا بينقص؟ العمل اللي بتعمله الان بيزود ايمان ولا بينقص الايمان؟ فان كانت طاعة فهو يزيد الايمان، كانت معصية ينقص الايمان، ان كان لا هذا ولا ذاك ويفعل مباحات فهذا وقت الايمان فيه في نقصان، الايمان فيه في نقصان. واضح؟ فلابد ان تتدارك نفسك بفعل الطاعات، واقرب الطاعات الى الانسان واسهلها هي ذكر الله تعالى، فلا يزال لسانك رطبا لذكر الله. يبقى على طول ضمنت ان في مؤشر مرتفع دائما، مؤشرات الايمان. نسال الله عز وجل ان يزيدنا ايمانا وان يصرف عنا المعاصي التي تنقص هذه الدره الغاليه التي ندخل بها الجنه وترتفع بها درجات المؤمنين في الجنه، الا وهي الايمان. المسألة الثانية، تفاضل أهل الإيمان. تفاضل أهل الإيمان في الحقيقة يعني لو جعلناها جزء من المسألة السابقة ليست مسألة مستقلة، فهي هي يزيد وينقص عموما، وفي الشخص الواحد يتفاضل الناس. احنا قاعدين دلوقتي وهنصلي كلنا في صف واحد، وشتان شتان، والقدم في القدم، ده إيمانه بلغ الثريا وده ايمانه لم يتجاوز راسه. فلا تغرنك صور الناس، فالناس متفاوتون في الايمان تفاوتا عظيما. يقول الله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. فالناس في سباق ابدا في أعمال الإيمان وفي مسائل الإيمان، الناس في سباق أبد. ففلان زوج فلان وشتان شتان بين إيمانها وإيمانه، فلان وابن فلان شتان شتان بين إيمان الأبي وإيمان الابن، فلان شغال مع فلان وشتان شتان بين إيمان فلان وفلان، ما لهاش علاقة بالنسب، ولا لها علاقة بالحسب، ولا لها علاقة بالغنى، ولا لها علاقة بالفقر، ولا لها علاقة بالمناصب، لها علاقة بعمل الصالحات، فيكون أجيرا وأكثر عملا من سيده الغني، فيكون أعظم منه إيمانا وأرفع منه في الجنة درجة. الناس يتفاضلون في الإيمان. قسم الله في هذه الآية التي ذكرناها الناجين منهم إلى مقتصدين، وهم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات، لم يزيدوا على ذلك. هو صام رمضان، هو صلى الخمس وأدى حق الخمس صلوات، وأدى حق رمضان وحق الصيام، وحج البيت، وأدى زكاة ماله، واجتنب المحرمات، فلا سرقة ولا زنا ولا رشوة ولا نظر إلى المحرمات، اجتنب المحرمات. مثل هذا يسمى إيه؟ مقتصد، وهو لهم أصحاب اليمين. القسم الثاني من هؤلاء الناجين هم السابقون بالخيرات، المقربون الذين تقربوا إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، ما اكتفاش بصيام رمضان فأتبعه صيام من شوال، ويصوم أيام البيض، يصوم الاثنين الخميس، لم يكتفي بصلاة الفرائض حتى قام الليل وصلى النوافل، لم يكتفي بالواجب من بر الوالدين حتى أكمل إليهم الإحسان، لم يكتفي بالواجب والفرض في صلة الأرحام بل زاد في البر والإحسان، وهكذا هو لا يزال أبدا في سباق مع الخيرات. ومنهم سابق بالخيرات. إذا الناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، درجات كثيرة. سابق بالخيرات وهم المقربون، وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي يسمعون به وبصرهم الذي يبصرون به إلى آخر معنى الحديث. دولة القسمين اللي هم المقتصد والسابق بالخيرات. أما الظالم لنفسه فالعلماء لهم فيه تفسيران، منهم من قال الظالم يعني الكافر، ومنهم من قال لا الظالم هو ايضا من الموحدين ولكن الذين فعلوا المعاصي والذنوب. يبقى المقتصد ما فعلش معاصي، ترك المعاصي وفعل الطاعات الواجبة فقط، والسابق بالخيرات فعل الطاعات الواجبة والمستحبات والنواهي. طب والظالم من الناس من قالوا هو الكافر كما قال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون، وقسمهم عند الاحتضار. فأما إن كان من المقربين هو السابق بالخيرات فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ده كله قالوا معناها أنه كافر وصلي بالجحيم ودخل النار، فقالوا الظالم هو الكافر. أما التفسير الثاني قيل الظالم هو أيضا قسم من أقسام الموحدين، وقالوا إن الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه. وهذا اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله، قال إن الظالم هذا أيضا من أهل التوحيد إلا أنه وقع في الذنوب والمعاصي. واضح؟ ولكن هذا ظلم دون ظلم، ولا يخرج من الدين بهذا الظلم. خلي بالك، يبقى التفسير الاول اما الظالم هو الكافر اللي خرج من المله، واما التفسير الثاني قيل الظالم لا يزال على التوحيد الا ان له معاصي وذنوب. فان كان هذا التفاوت بين اتباع الرسل فكيف تفاوت ما بينهم وبين رسلهم؟ لما نتكلم بقى عن واحد من الناس مع رسول من الرسل، في تفاوت ولا فيش تفاوت في الايمان؟ ثم اذا نظرنا الى الرسل بعضهم البعض فقد قال الله سبحانه وتعالى وبين انهم متفاوتون متفاضلون تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اذا في تفاضل حتى بين الانبياء وبين الرسل، ففي تفاضل بين عامة الناس، وفي تفاضل بين الناس والرسل طبعا، وفي تفاضل حتى بين الايه؟ بين الرسل. وكما اخبر الله عن تفاوتهم في الايمان في الدنيا في دار التكليف، كذلك جعل الجنة التي هي دار الثواب جعلها ايضا متفاوتة الدرجات. اقرأ ان شئت سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم وصفهم الله سبحانه وتعالى ذوات افنان الى اخر الايات، ثم قال ومن دونهما جنتان، وكان وصف هاتين الجنتين اقل من وصف الجنتين اللتين ذكرتا قبلهم. مش كده؟ فعلم انهم كما تفاوتوا في الاعمال ايضا يتفاوتون في درجات الجنة، يتفاوتون في درجات الجنة. ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مثل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون عينا، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. فعلم من الناس من يمزج له التسنيم فقال ومزاجه من تسنيم، ومن الناس من يشرب من هذه العين مباشرة، يشرب من التسنيم مباشرة عينا يشرب بها المقربون. فهؤلاء مزج لهم التسنيم هيشرب شراب ويجعل له فيه تسنيم، رائحة التسنيم، لكن الاخر يشرب التسنيم خالصا. يبقى متفاوتين في الجنة مش متفاوتين؟ فتفاوتوا في دار التكليف في الدنيا في الاعمال، وتفاوتوا في الجنة في الايه؟ في المثوبة والاجر، في المثوبة والاجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. فأهل الجنة يا أخواني متفاوتون في الدرجات، حتى أنهم يتراءون أهل عليين يرون غرفهم من فوقهم كأنها الكوكب في الأفق الشرقي أو الغربي. يعني في ناس في الجنة، في الجنة هم واقفين في الجنة يشوفوا إخوان لهم كأنهم في كوكب دري. احنا اليوم في الدنيا ننظر إلى الكوكب يا سلام ده عالي، ده احنا عايزين همة تبلغ إلى الثريا، تبلغ إلى النجوم، يعني شايفين النجوم دي حاجة ايه؟ حاجة عالية. ده في ناس في الجنة يرون إخوانا لهم كأنهم كوكب دري، كأنه كوكب شرقي أو غربي. شفت التفاوت؟ هو في الجنة، هو في الجنة على أرض الجنة، ويرى أخاه في الجنة أيضا ولكن في منازل عالية أعلى منه كأنه في كوكب عالي. بالضبط كما في الدنيا وده كوكب عالي، وطبعا الجنة هذا من باب تقريب المفهوم فقط، التفاوت يكون أبعد بكثير. ها كذلك يتراءون أهل الدرجات، أهل عليين يرونهم هكذا. شفتم اليوم ده فعلا يوم التغابن يا أخواني، بنخسر كثير أوي، بنخسر كثير جدا، عشان كل لحظة بتمر بينا بنزدادش فيها إيمانا إحنا بنحرم نفسنا من درجات في الجنة. والخسارة مش لازم تكون إنك تدخل النار، ده الخسران المبين، لكن في خسارة دون ذلك، إنك ممكن تبقى في الكوكب الدري ده وتدنك في المنزلة التي هي دون ذلك، ده خسران. هذا غب التاجر اللي قصده يدفع 100 وياخد 1,000,000، يوم يدفع 100 وياخد 1,000 يقول احنا خسرنا السنة دي، احنا ما كسبناش. صح؟ ايوه. اذا كان ممكن بالمية اجيب حاجة بمليون، جبتها ب1,000، جبت ناقمته 1,000 وانا كنت ممكن اجيب ناقمته 1,000,000، يبقى انا خسران طبعا، ده خسران كتير جدا. فالخسارة عند اهل الايمان ينظرون اليها بازدياد الايمان ونقصان. يشوف كده يا ترى ليه عمل اليوم مرة 24 ساعة، انا جبت ايمان ايه، ارتقيت كم درجة في الجنة، خسرت كم درجة من درجات الجنة، خسرت كم كوكب يتراءى لأهل الجنة كأنه كوكب دري. ففعلا يكون يوم التغابن، ذلك يوم التغابن، سواء تغابن بانه خسر الجنة ودخل النار او انه خسر الدرجات العالية من الجنة. يعني يمكن ان تنال هذه الدرجات اللي هتكون خالدا فيها ابدا بالكم نفس اللي هتعيشهم في الدنيا، بالكم ساعة اللي هتعيشهم في الدنيا، تخيلوا. يعني ممكن بعمر قصير لو عمرك 60 50 40 100 ايا كان فهو قصير بالنسبة الى الخلود، الى البقاء الابدي. فخلود وبقاء ابدي في درجة، وكان ممكن بعمل في خلال هذه الساعات القليلة من عمرك التي لا تدري متى تنتهي ترتقي هذه الدرجات، ذلك يوم التغابن. حقا ذلك يوم التغابن، خسارة كبيرة أخوان. سنسأل الله أن يعلمنا على فعل الخيرات، وأن يرفع درجاتنا في الجنان، وأن يجعلها في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأهل الجنة متفاوتون في الدرجات حتى إنهم يتراءون أهل عليين من الأبرار في عليين، يرون غرفهم من فوقهم كما يرى أو كما يرى الكوكب في الأفق، ومتفاوتون في الأزواج، ومتفاوتون في الفواكه مطعوم ومشروب، متفاوتون في الفرش، متفاوتون في الملبوسات، متفاوتون في الملك، متفاوتون في الحسن، متفاوتون في الجمال، في النور، في البهاء، متفاوتون في قربهم من الله عز وجل، متفاوتون في تكثير زياراتهم لله. هيشوف ربنا كم مرة في الجنة، متفاوتون في هذه الزيارة، متفاوتون في مقاعدهم يوم المزيد، متفاوتون تفاوتا لا يعلمه إلا الله. هينظر ربنا سبحانه وتعالى بد أديه وهو في الجنة على حسب عمله في الدنيا. فسبحان الله. وكما تقدم من فترة لما ذكرنا حديث الشفاعة، ففيها أن عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم متفاوتون، متفاوتون في مقدار ما تأخذ منهم النار، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، حق يعني الوسط، هذا حق العظم اللي هنا دور بتاع الحوض، ومنهم من تأخذه كله إلا مواضع السجود. فمتفاوتين حتى لما بيدخلوا النار بذنوبهم، متفاوتين حتى في العذاب. قال وكذلك يتفاوتون في مقدار لبثهم فيها، هيقعد في النار مدة قد ايه، يغمس غمسة ويطلع ولا هيستمر فيها فترات طويلة قبل ان يخرج الى الجنة. فهم متفاوتون في الايمان، متفاوتون في التوحيد الذي بسببه يخرجون منه. ولهذا يقال لهم اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال دينار من ايمان، من كان في قلبه نصف دينار من ايمان من كان في قلبه وزن برة حبة خمر من إيمان، من كان في قلبه ذرة من إيمان، من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان. الناس متفاوتة يا إخواني، الناس متفاوتة، وبالتالي بقاهم في النار أكثر أو أقل المدة لا يبقى فيها على حسب الأعمال. فلا يغرنك صور الناس، لا تغرنك صور الناس في الدنيا من غنى وسلطة وبهاء وحسن وثياب وطعام وشراب ومركوبات ومباني وعقارات، كل ده ما يغركش. المهم في قلبه إيمان بإيه؟ الإيمان دوت يكافئ قد إيه من الأعمال اللي هيتاب عليها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يبقى في تقي وفي أتقى، في مؤمن وفي أكثر إيمانا، في آمن وفي حسن إيمانه وحسن إسلامه. الناس متفاوتة، وهمتنا ينبغي أن تنصرف إلى ذلك. إحنا بنحرص على درجات الدنيا وبننسى الدرجات العلى من الجنة، درجات الخلود، درجات لا تبقى فيها أبدا. زي ما بتعمل وتخطط لدرجات الدنيا ومقامات الدنيا والارتقاء في مناصب الدنيا، لا بد أن تخطط للارتقاء في درجات الجنة مستعينا بالله عز وجل. الناس يتفاوتون. قال الله سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أينما نوره على الصراط كالشمس، ممن نوره على إبهام قدميه يضيء طارة ويومض طارة ويطفئ طارة، شتان شتان، واحد أمام النور على الصراط كالشمس فيمر كطرف العين أو كالبرق أو كالريح، وبين واحد ضوءه على أقمص صبري كأنه معاك الشاب صغير جدا في صبره الكبير في رجله، فشايف النور عمال يبص على قد النور وماشي على قد ايه؟ على قد النور اللي معاه. وصل المفهوم ده يا اخوانا؟ بتكون ماشي في الظلام وانت راكب سيارة ومعاك اضاءة، اضاءة سرعتك بتبقى على قد ما انت شايف، على قد ما انت شايف. فلو ان الاضاءة شديدة تلاقي نفسك بتجري، لو الاضاءة ضعيفة جدا تلاقي نفسك ماشي على مهلك. ليه ايام الشبوره واحد بيمشي على مهله خالص؟ لانه مش شايف، النور بتاعه مش جاي. كذلك الناس يمرون يوم القيامه، اللي معاه نور، نور الايمان اللي قوي جدا، فالنور جاي بالصراط من اوله لاخره، وبالتالي بيمر بسرعه كمر الريح او اسرع كطرفه عين. واحد تاني الايمان بتاعه ضعيف جدا، هو كان بالعافية بيأدي بعض الطاعات، كان بالعافية بيأدي بعض القربات، إيمانه ضعيف، وبالتالي ماشي على قد الإيمان ده، ماشي على الصراط، وعلى الصراط كلاليف خطاطيف كشوك السعدان. الموقف عصيب يا اخوان، احنا محتاجين هذا النور، وهذا النور يتفاوت. أينما نوره على الصراط كالشمس، ممن نوره على إبهام قدمه يومض تارة ويطفئ تارة، شتان شتان. وفي الصحيحين حديث الذي ذكرناه الآن، حديث أبي سعيد الخدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنهم ما يبلغ الثدي ومنهم ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قلنا أو قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين، في واحد عايش للدين وبيعمل للدين وحياته ليل ونهار للدين، ففعلا الدين بالنسبة له ثوب سافر بيجره. وفي ناس الدين بالنسبة لهم شيء يسير، شيء يسير، قميص قصير لا يستر إلا شيئا من بدنه. فالدين في بعض الأمور وفي بعضها لا يلتزم أمور الدين. هذا الذي قميصه إلى الثدي، قميص قصير كده وباقي جسمه عالي، يا أخواني تذكروا هذا المعنى، الإيمان يستر صاحبه والمعاصي تفضح صاحبها. وتذكروا أباكم آدم لما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما، لأنها معصية، معصية، ضعف إيمان، ضعف الإيمان، فكشفت العورة والسوء. وهذا الذي نتكلمه كمجاز اليوم غدا يكون حقيقة يوم القيامة. إنما يسرك إيمانك، وإنما يكسوك ويقدم كسوتك على الناس هذا الإيمان، ويلقيك عاريا أبدا الكفر والفسوق والعصيان. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل، الله اكبر. واحنا كل واحد فينا الا من رحم الله عز وجل بانه قام رمضان والنصام والمعتكف، شايف انه خلاص انا كده الصديق، انا كده ابن الخطاب، انا كده زي جبريل وميكائيل. كان الصحابة مع ما لهم من الاعمال العظيمة يخافون على انفسهم النفاق، يخافون على انفسهم النفاق، علموا ان الايمان يزيد وينقص، وخافوا على انفسهم من نقصان الايمان رضوان الله عليهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. اذا في ايمان قوي في ايمان ايه؟ ايمان ضعيف. وقال عمر بن الخطاب: لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل الارض لرجح، اي لرجح ايمان. اذا خلاصه القول يا اخوان، مساله سابقه، الايمان يزيد وينقص، فشوف في نفسك انت مقدار الايمان، لانك بتتفاوت الايمان مع اخوانك تفاوتا عظيما، وهو ده اللي ينبغي ان نتنافس فيه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انا شفت الاخ فلان بيصوم اثنين وخميس وانا مقصر، خلاص شديت حيلي عشان ايماني يرتفع بهذا الصيام، لقيت فلان ما شاء الله قوام، شد حيلي وقيل، انا بقيم بجزء ولقيته بقيم بجزئين، انا بقيم بالبقره ولقيته بقيم بالبقره وال عمران، وهكذا. انا لقيت نفسي بنفق 100 لقيته هو بينفق 1000. يبقى الناس في هذا التنافس، فكلما راوا هذا التفاوت كلما عظمت هممهم. ده اهل الايمان اللي بينظروا الى الاخره، اما من نظر الى الدنيا يقول له خدنا على جناحك، يا ربنا احشرنا معاك يا عم، ويبتدي بمقولات ان قصد بها الاستهزاء او قصد بها رجاء ذلك. ولكن يا اخواني اهل الهمم واصحاب الهمم العاليه يبقون ابدا في تنافس، فابدا ينظر الى من هو اعلى منه ايمانا واكثر منه عملا، فيحرص ان ينافسه، ان يسابقه في هذه الخيرات. قال: فالايات والاحاديث واثار الصحابه والتابعين في هذا الباب اكثر من ان تحصر واشهر من ان تذكر. والمقصود بيان ان الناس، اسمعوا الى هذه الكلمات نقراها من الكتاب بنصها كلمات طيبه، قال: والمقصود، اخر صفحتين في هذه المساله، قال: والمقصود بيان ان الناس متفاوتون في الدين بتفاوت الايمان في قلوبهم، متفاضلون فيه بحسب ذلك، فافضلهم واعلاهم من؟ مين افضل الناس واعلاهم؟ الرسل اولو العزم من الرسل، افضلهم واعلاهم اولو العزم من الرسل، وادناهم ادنى اهل الايمان المخلصون من اهل التوحيد، مؤمن وموحد لكن خلط الاعمال السيئه، خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، صحيح من اهل التوحيد والايمان لكن مع هذا التوحيد وهذا الايمان في اعمال سيئه. وبين ذلك بين اولي العزم من الرسل وبين المخلصين من اهل التوحيد اللي خلطوا الذنوب والمعاصي بهذا التوحيد، بينهم مراتب ودرجات لا يحيط بها الا الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم. وكما يتفاوتون في مبلغ الايمان في قلوبهم، يتفاوتون في اعمال الايمان الظاهره، بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد ومكان واحد. كلنا واقفين في رمضان هنا وفي مساجد أهل الأرض جميعا وفي مساجد الأرض كلها وفي الحرمين وفي المسجد الأقصى، كلهم مصلين واقفون، كلهم مصلين في نفس الوقت في نفس الآن، يقومون نفس الليلة ونفس الصلاة، صلاة التراويح، وبينهم من التفاوت، وهم صفوف متساوون في القيام، في الركوع، في السجود، في الخفض، في الرفع، في التكبير، في التحميد، في التسبيح، في التهليل، في الدعاء، في التكبير، في الحركات، في السكنات، بل في المسجد الواحد، في الوقت الواحد، خلف إمام واحد، وبينهم من التفاوت والتفاضل كما بين السماء والأرض. مش سواء، ليسوا سواء، وهم في نفس الصف وفي نفس الصلاة وفي نفس المسجد. فنسأل الله عز وجل أن يشفع بعضنا في بعض. فهذا قرة عينه في الصلاة، بيوصف لك واحد من الصفوف دي، فهذا قرة عينه في الصلاة يود إطالتها ما دام عمره، نفسه يدن واقف ويدن يصلي وفرحان وعينه تدمع وقلبه قاشع وكأن نفسه فوق هناك تحت العرش، وآخر يرى نفسه في أضيق سجن يود انقضاء الصلاة في أسرع وقت في أسرع من طرفة العين ويود الخروج منها بل يتندم على الدخول فيها. دولت اثنين والاثنين في صف واحد. فهذا قرة عينه في الصلاة يود إطالتها ما دام عمر، وآخر يرى نفسه وهو في الصلاة في أضيق سجن يود انقضاءها في أسرع من طرفة عين أو يود الخروج منها بل قد يتندم على الدخول فيها. متفاوتين في الإيمان ولا متفاوتين؟ هذه تفاوت. واحد دخل في الصلاة والقلب خاشع والقراءة ملأت قلبه ويود الإمام يطيل لا يشعر بقدمه التي قد تورمت تحته، لا يشعر بالباعوض الذي يؤثر في بدنه، فهو منشغل روحه تحت العرش مش هنا. واحد مخنوق وف ويتلفت ويرفع رأسه وعايز يخرج من الصلاة وحاسس مفتج، حاسس انك بتعذبه بالصلاة، يتفاوتون يا اخوان. بس ايه؟ في نفس الصلاة في نفس التوقيت في نفس المكان، الاثنين في مسجد واحد مكيف على مكيف، مش هنقول واحد في مكان حر واحد في مكان برد واحد، لا الاثنين في نفس المكان بنفس الصلاة وبينهم تفاوت عظيم. قال وهذا يعبد الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهده، وفي الصلاة كأن الله بين عينيه كأنه ينظر إلى الله عز وجل، وآخر قلبه في الفلوات عمال يفكر في كلام مراته وعمال يفكر في عياله وعمال يفكر في الشريك اللي عمله بارتين سواء. واحد قلبه مع الله عز وجل بأسمائه وصفاته، واحد قلبه يتقلب في الجنة ونعيم الجنة كأنه أخذ عنقودا منها وهو في صلاته، كواحد يتقلب قلبه وخاطره في الدنيا وضيعات الدنيا وتفرقت به الطرقات حتى ما يدري ما يقول ولا يدري ما فعل في الصلاة، سواء. هذا متفاوتين في الإيمان تفاوت عظيم. وهذا ترفع صلاته تتوهج بالنور حتى تخترق السماوات إلى عرش الرحمن عز وجل، وهذا تخرق مظلمة لظلمة قلبه فتغلق أبواب السماء دونها فتلف كما يلف الثوب الخلق القديم فيضرب بها وجه صاحبه، سواء. واحد صلاته طلع نور تفتح لها أبواب السماء وتصعد، زي واحد صلاته غير مقبولة ما فيها خشوع ولا فيها أداء الأركان كما يحب الله عز وجل ويرضاه، تلف في خرقة وتجعل في وجهه تقصد لها أبواب السماء، تغلق أبواب السماء لا تفتح لها أبواب السماء، متفاوتين. والاثنين القدم في القدم والكتف في الكتف، لكن ده صلاته اخترقت السماوات العلى وده صلاته لفت وضرب بها في وجه، شتان شتان. وهذا مثل نضربه لا للحديث الضعيف الوارد، المثل يضرب لذلك. وهذا يكتب له اضعافها واضعاف مضاعفة، الصلاة بتاعته بقت بمليون صلاة، وهذا يخرج منها وما كتب له الا نصفها الا ربعها الا ثمنها الا عشرها، وهذا يحضرها صورة اسمه حضر الصلاة ولم يكتب له منها شيء. مش ده نص الحديث؟ ده واحد صلاته بقت صلاة الظهر عنده بمليون ظهر، ده واحد خرج من صلاته وليس له منها شيء، ايه اللي خلاهم يرفض؟ الاثنين في صف واحد، الاثنين صلوا اربع ركعات، الاثنين قرأوا الفاتحة والسورة، الاثنين قالوا سبحان ربي الاعلى وسبحان ربي العظيم. ايه التفاوت ده؟ ايه التفاوت ده؟ التفاوت الايمان الذي في قلوبهم. وعشان كده لما بنتكلم على الخشوع في الصلاة وسألتوني كذا مرة قلت لكم يا اخواني ده مش عمل مؤقت، ده حصيلة أعمال، ده أنا داخل بذنوب وداخل بمعاصي وانشغال ودنيا وداخل الصلاة الله أكبر وهدعي إن خشوعي كامل؟ أبدا لا يستوون. عشان كده ربنا جعل نوافل قبلية بيهيئ قلبك عشان القلب لسه منشغل بالدنيا، تصلي ركعتين يضيع الانشغال ده مع النوافل لكن ما يكونش في الفريضة. وكذلك رمضان جعل صيام شعبان قبله إلا قليلا نافلة، وكذلك سائر الطاعات ليها نوافل عشان تهيأت لدخول الطاعة، عشان ما تدخل في الطاعة الفريضة تبقى دخلت بكليتها، المغنم الذهب والجواهر تغتنم ما يضيعش الوقت. قال وهذا منافق يأتيها رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا والناظر إليهم اللي يشوف الناس دي كلها بأكلها بتصلي يراهم مستوين في فعلها، ولو كشف له الحجاب لرأى من الفرقان ما لا يقدر قدره إلا الله الرقيب على كل نفس بما كسبت، الذي أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية. كلنا هنخرج من باب المسجد، كلنا هننطلق إلى بيوتنا وإلى زوجاتنا وأولادنا وإلى مصالح، كله هيخرج ويشرب عصير ويمشي بالشوارع. لكن اثنين الشوارع ده خارج بأمثال الجبال من الحسنات، وده خارج بحسنات قليلة، أو ليس له منها شيء، أو ليس له منها شيء، شتان شتان. هذا والناظر إليهم يراهم مستوين في فعلها ولو كشف له الحجاب، سيبك من الدنيا، لو كشف الحجاب اللي بيننا وبين الآخرة لرأيت من التفاوت بينهم ما لا يقدر قدر. هتلاقي واحد ده رئيس مجلس إدارة وده فراش بس في الإيمان والطاعة، في الإيمان والطاعة. هتلاقي ده وزير وملك في الإيمان والطاعة، وده ما يسويش حاجة، ما يجعل مناصب الدنيا، لا، ده إيمانهم اللي تفاوتوا فيه داخل الصلاة الواحدة. بتكلم عن صلاة واحدة مش عن مجموع صلوات، لا، عن صلاة واحدة. نخرج من باب المسجد وبيننا كأمثال الجبال كما بين السماء والأرض، لسنا سواء. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الإيمان يزيد وينقص. تدخل هنا عايز تخرج بإيمان عظيم، حتى لو كشف الحجاب نشوف فلان دوت كأنه في الكوكب الدري الشرقي أو الغربي، فعلا كده. لو كشف الحجاب نلاقي الأخ فلان ده بصلاة فيه، صلاة لوحدها، رفع كأنه كوكب دري يتراءى لنا في الأرض بالصلاة الواحدة. ثم تأتي الثانية فالثالثة فالرابعة فيوم فاثنين فثلاثة، كلما أمد الله عز وجل لك في العمر كانت فرصة لازدياد ذلك الإيمان. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، إذ أن إيمانه سيزيد سيعظم. وكذلك الجهاد، ترى الأمة من الناس يخرجون فيه مع إمام واحد ويقاتلون عدوا واحدا، هي كتيبة واحدة، كتيبة واحدة، والقائد واحد، والجنود وراء على دين واحد، متساوين ظاهرا في القوى والعدد. هذا يقاتل حمية وعصبية، وهذا يقاتل رياء وسمعة لتعلم شجاعته ويرى مكانه، وهذا يقاتل للمغنم ليس له هم غيره، وهذا يقاتل لتكون كلمة الله العليا، وذاك هو المجاهد في سبيل الله لا غير. هذا وهذا هو الذي يكتب له بكل حركة أو سكون أو نصب أو مخمصة عمل صالح، حتى بول وغائط الدابة اللي بيركبها بيكتب له حسنات، زي اللي خرج رياء وسمعة وليس له شيء. الاثنين خرجوا مجاهدين. نتكلم على الاعمال العظيمة، عمود الدين الصلاة وذروة تنامه الجهاد. الناس متفاوتة فيه، ليس سواء، مش كل اللي صلى صلى يا اخوان، ولا كل اللي جاهد جاهد، ولا كل اللي صام صام، ولا كل اللي زكى زكى. الناس متفاوتة تفاوت عظيم. فاوعى تغتر بظاهر الطاعة اللي انت عملتها، لا بد ان تحسن هذه الطاعة، ولا بد ان يعظم ذلك الايمان في قلبك بسائر الاعمال اللي ترفع بها هذه الدرجات. فمما يعينك على هذا الخشوع وعلى احسان هذه النية ان تكون في سائر الاعمال ارتفع بها درجتك وايمانك. اليه يقعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قيل يرفع الكلمة الطيب. طب ما الكلم الطيب لوحده حاجة ترفع الى السماء، قال لك لا، الصالحات ترفع الاعمال الطيبة الاقوال الطيبة. فانظروا كيف ان الاقوال الطيبة والاعمال الطيبة يرفع بعضها بعضا حتى تصعد الى رب الارض والسماوات. الكلام ده الصلاة واحدة وفي خروج واحد. طب الصلاة الثانية والثالثة والرابعة والخمسة، الف صلاة، الفين صلاة، ثلاثة الاف صلاة، والناس متفاوتة. حط بقى جبال جبال جبال جبال جبال جبال من الحسنات والايمان في كل صلاة، وشوف بقى الفرق بين الناس في تفاوتهم في هذه الجبال من الحسنات بالصلاة فقط. تعال اقف بقى في الباب اللي بعده، الزكاة، نفقة اليوم والغد والغد. خش في الباب اللي بعده، تفاوت الناس في الصيام، تفاوت الناس في الحج والعمر، تفاوت الناس في الامر المعروف والنهي عن المنكر، تفاوت الناس في الكلمة الطيبة، تفاوت الناس في الابتسامة. ده ابتسم كام ابتسامة في وجه اخيه، ده على طول في وجه اخوانه البشوش يحسن اللقاء، وده مرة او عشرة، لا متفاوتين. متفاوتين في إلقاء السلام، متفاوتين. ده يلقي السلام على من يعرف، ده على من عرف، ومن لم يعرف شغال. يتفاوت الناس في كل عمل من الأعمال، بل في كل وحدة من كل عمل من الأعمال، في الركوع الواحد، في السجود الواحد، في الذكر الواحد، داخل العمل الواحد. فكيف بمجموع هذه الأعمال، بمجموع الصلوات والزكوات والحج والصيام والبر والصلة، اجمع ده كله هتلاقي فعلا ان يوم القيامة هو يوم التغابن. اللي بيخسر فعلا بيخسر كتير، اللي بيخسر يوم القيامة بيخسر كتير، مش شوية، ده بيخسر في كل عمل وفي كل حركة من كل عمل امثال الجبال. واعلاهم من بقي يعبد الله كأنه يراه، كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه. المشهد ده دايما على باله، فهيدخل في الصلاة وهو مستحضر انه لو رفع بصره الى السماء سيرى الله. تخيل لو كنا بندخل في الصلاة واحنا شايفين ربنا في اعيننا، كانت صلاتك هتبقى عاملة ازاي؟ لو انك واقف بين يدي ابيك او بين يدي امك والله يطلع عليك وانت ترى الله عز وجل، كيف سيكون معاملتك لابيك او لامك؟ هي دي منطقة الاحسان. ده اعلى الناس منزلة، ده اعلى الناس منزلة. من بلغ الى مرتبة الاحسان في كل عمل كأنه شايف ربنا، كأنه شايف ربنا. انظروا اذا استشعرنا في اي عمل ان الناس بتبصلي، بتحس انك عايز تعمل عمل مظبوط. لما بتحس ان في كاميرا خفية بتحس انك ما بتخرجش عن اعمالك وبتضبط الاعمال وتجلس منتظم وتؤدي عملك صح. فكيف لو كان استحضار مشهد المراقبة، لا مش مشهد مراقبة الله، لا مشهد انك انت ترى الله عز وجل، اللي هو مشهد الايه؟ الاحسان، مشهد الاحسان. لا شك ان هذا سيجعل عملك في اعلى المراتب، سيجعل اتقانك للاعمال ظاهرا وباطنا، لانك مستحضر ان الله لا ينظر الى صوركم، لا ينظر الى صوركم واجسادكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فانت عايز يكون العمل في الظاهر سليم ويكون القلب ايه؟ خالص خاشع. اللي استحضر المشهد ده هيقدر يرتفع هذه الدرجات. قال وجميل اعمال الايمان الناس فيها على التفاوت والتفاضل بحسب ما وقر في قلوبهم من العلم واليقين، وعلى ذلك يموتون وعليه يبعثون. الله اكبر. وعلى ذلك يموتون، على ذلك يموتون، ايوه، وعلى ذلك يكون التفاوت حتى في القبور، ويكون التفاوت عند البعث، ويكون التفاوت في عرق الموقف. ده هيعرق قد ايه؟ ومين التاني بيظلله؟ واحد العرق الى كعبيه، الى ركبتيه، الى حقويه، الى ثدييه، الى فيه يلجمه الجاما، والثاني غارق في العرق، والثاني مفيش عرق وبتظلله ظله في ظل، في ظل الرحمن سبحانه وتعالى. شتات. ده كله بتفاوت الاعمال يا اخوان، ده كله بتفاوت الاعمال. انما هي الاعمال، اعملوا اعملوا اعملوا فسيرى الله اعمالكم، ويفرق بينكم ويمايز بين الناس بهذه الاعمال. واللي انت شايفه معاك النهارده في مرتبه واحده ممكن بكره تلاقيه بعيد عنك بمراتب كبيره، انتبه. فلا يغرنك اعمال الناس، انما تنظر الى الطائعين منهم واهل الايمان وتنافسهم في هذا الايمان. حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحسد، قال لا حسد الا في ثلاث، وسماها حسدا حتى يتنافس الناس فيه، معناها الغبطه المشروعه. ترى رجل آتاه الله عز وجل القرآن، حافظ القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يصلي به في الفرائض والنوافل وقيام الليل، ما تسكتش. ما هو ده إيمانك الثريا، حاول أن تبلغ. ليه ما كنتش أنا؟ ليه تقف موقف المحبط؟ لا خلاص، ده ليه ناس، لا مش ليه ناس، عندك هذه الهمة وترتفع بهذه الدرجات بإذن الله وحوله وقوته. مستعينا به مخلصا النية بادئا في العمل ويعينك الله، فإن مت على ذلك وإن لم تتم العمل رفعك الله هذه الدرجات بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، بس تكون نية صادقة وإقبال على العمل. وهكذا يا إخواني في كل أعمالك، في طلبك للعلم، في فعلك للخيرات، في زكاتك وصدقتك، في إحسانك وبرك إلى جيرانك وأهلك وقاربك وأمك وأبيك، في قضاء أوطار ومصالح المسلمين، في كل الأعمال اجعل لك باب، لأن الناس هتتفاوت بالأعمال دي. أسمعتم أبا بكر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة باب يسمى باب الصلاة يدخل منه أهل الصلاة، وفيها باب يسمى الريان يدخل منه الصائم ولا يدخل منه دونهم حتى إذا دخلوا أغلق دونهم، وباب للمجاهدين يسمى باب الجهاد. أبو بكر عليه هل على احد من ضروره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدخل من تلك الابواب جميعا؟ ينفع واحد يدخل من الابواب دي كلها؟ ينفع واحد يشتغل صلاه وصيام وجهاد وبر وصله وكل الاعمال ويدخل من الابواب دي كلها؟ طب ولو دخل من اي باب يدخل فين؟ يدخل فين؟ يدخل الجنه. لكنها الهمه العاليه انه التفاوت في الاعمال، تفاوت في الدرجات. باب الله عليكم، انت ممكن تبقى رئيس مجلس اداره وممكن تبقى وزير، تقول لا كفايه رئيس مجلس اداره مش رئيس وزير مش ملك، في درجات الدنيا بتتنافس، ممكن اعمل حاجه واخد عليها 100، ليه اخد عليها 50؟ حاجه اخد عليها 1000، ليه اخد عليها 100؟ ما بترضاش في الدنيا بما هو اقل، ما دام الاعلى ميسورا والحمد لله قد يسر الله لنا الطاعات وجعلها في متناول اليد، ما كلفنا بعسير وما جعل سبحانه علينا في الدين من حرج. اخواني هذا هو الباب، شكرا قلت لكم في اول الدرس المسألة دي هي التي بها نعيش، مسألة الايمان يزيد وينقص، هي دي احنا عايشين بيها، للي ليهم قلب، اللي ملوش قلب مش فاهم الموضوع دي، حياته هناك في الدنيا وارتقاءه وزيادته ونقصانه عنده انه بقى رئيس كذا ومدير كذا، هو عايز ارتقاء في المناصب مش في دماغه درجات الاخرة. لكن اهل الايمان لا يزالون ابدا تشغلهم مسألة الايمان يزيد وينقص، وهو ده اللي شغلهم، مش شغلهم ان المعصية نقصت ايمانه قد ما شغله ان نقص الطاعة دي قلل درجته في الجنة. وتعظيم الاعمال ومضاعفة الاعمال عند الله عز وجل مضاعفة لا حد لها، لا حد لها. ففي الحقيقة اللي ساب حسنة، اللي ساب عمل، ده ممكن يكون العمل ده بسبعينها الضعف الى اضعاف كثيرة، يعني ساب الاف الحسنات، ساب عشرات الدرجات في الجنة وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والارض، خسر كثير، خسر كثير، فقد كثير. فمسألة الإيمان يزيد وينقص يا إخواني ما تغيبش عن بالك أبدا، وتبقى عارف إن النظرة ممكن تزود إيمانك وممكن تنقص إيمانك، والكلمة تنطق بها ممكن تزود إيمانك وممكن تنقص إيمانك، كلمة تدخلك الجنة كلمة التوحيد، وكلمة تدخلك النار كلمة الشرك، كلمة من الأمر المعروف والنهي عن المنكر يستمع لها الناس وتتضاعف وتتناقل فتبلغ بها درجات عالية، وكلمة تانية من المنكر ومن حرب الدين والاعتداء والافتتاء على قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم توبقه في النار كلمة. فبالكلمات يزيد الإيمان وينقص، بالنظرات، بالمسموعات، سمعت حاجة زودت إيمانك وسمعت حاجة نقصت إيمانك، بالخطوات، بالمطعومات، كلت أكلة زودت إيمانك وأكلة نقصت إيمانك، أطعمت طعمة لزوج وولد من حلال فأجرت بها ورفعت درجاتك وزودت إيمانك، وطعمة تانية حرام خدتها من رشوة من ربا من بيع محرم فنقص إيمانك، ومحقت بركتك وبركة ولدك. الناس بتتفاوت تفاوت عظيم جدا يا إخواني في الأعمال، في الأعمال، وعلى ذلك يموتون وعليه يبعثون وعلى قدره يقفون في عرق الموقف، وعلى ذلك الوزن والصحف، صح ميزانه ثقيل، واحد تخف موازينه، فإن من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا حتى أنفسهم، حتى أنفسهم. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. يتفاوتون في الوزن في الصحف، وعلى ذلك تقسم الانوار على الصراط، نور كالشمس يمر كالبرق، والثاني نور ضعيف عمال يتلبط ويتبطأ على الصراط حيث الشوك المفضح والخطاطيف المنثنية التي تشد صاحبه، وبحسب ذلك يمرون عليه. ومن يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، إلا عمله مش هيمرره بسرعة لو كان ابن مين، لو كان نسبه من أكبر العائلات، وبذلك يتسابقون في دخول الجنة. ناس تدخل الجنة والتنين لسه أصدهم آلاف السنين على ما يدخلوا وراه، شتان شتان بين من دخل خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومن بقي في النار يعذب ما شاء الله له أن يعذب، ويجي بقى بعد 500 ألف 2000 3 ما شاء الله له أن يعذب، شتان شتان شتان شتان، متفاوتين حتى في دخول الجنة، وعلى حسب ترفع درجاتهم. دوت ملهوش غير هذا ومثله ومثله ومثله ومثله مثل الدنيا وعشرة أمثالها، ده أدنى أهل الجنة. والثاني في الدرجات العلى مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اوعى تغر في الدنيا وتنسى الحاجات اللي هترفعك في المقامات العالية والدرجات العالية في الجنة، الحاجات اللي هتسرع بيك عند الموت، وهتسرع بيك في القبر، وهتسرع بيك في هون الموقف، وتسرع بيك على الصراط، وتجعلك من اوائل من يدخلون الجنة، من اوائل من يدخلون الجنة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، اللهم حسن اعمالنا وزد في قرباتنا واجعلنا في الدرجات العلى من الجنة، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. لطالب العلم أقبل نور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.